ثانيا نقول هل مس الذكر بحائل وبغير حائل ناقض الوضوء؟ أقول أجمعوا على أن مسه بحائل لا ينقض الوضوء، وقد روى الإمام أحمد عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا أفضى أحدكم بيده إلى ذكره ليس بينه وبينه ستر فليتوضأ. وفي لفظ فقد وجب عليه الوضوء، لكن هو التحقيق فليتوضأ، أمر بالوضوء فقط عليه الصلاة والسلام. لفظة الوجوب دي ليست صحيحة. واختلفوا فيما عدا ذلك، هل إن مس ذكره بغير حائل ينقض وضوءه أم لا؟ فذهب الجمهور أحمد والشافعي ومالك إلى أن وضوءه ينقض، هذا مذهب عمر وابن عمر وعائشة وأبي هريرة رضي الله تعالى عنهم من الصحابة رضي الله عنهم جميعا، وهو مذهب أهل الظاهر لما راه أحمد وأصحاب السنن عن بصرة بنت صفوان رضي الله تعالى عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من مس ذكره فلا يصلي حتى يتوضأ، فلا يصلي حتى يتوضأ. وقد ورد ما يفيد أن الأمر ليس مقتصرا على مس الذكر فقط، لا، على مس العورة أيضا، العورة عموما وهي تشمل القبل والدبر. روى ابن ماجة عن أم حبيبة رضي الله تعالى عنها بالإسناد الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من مس فرجه فليتوضأ. والفرج يشمل القبل والدبر، الفرج في اللغة في القاموس العورة. وكذلك روى الإمام أحمد عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده عبد الله بن عمرو رضي الله تعالى عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أيما رجل مس فرجه فليتوضأ، وأيما امرأة مست فرجها فلتتوضأ. يبقى احنا معنا كم حديث؟ 4. حديث بصرة بنت صفوان عند الخمسة، وحديث أم حبيبة عند ابن ماجة، وحديث عبد الله بن عمرو اللي هو عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده عند أحمد، وحديث أبي هريرة عند أحمد أيضا الذي ذكرته في أول الكلام رضي الله عنهم جميعا. لذلك احتج هؤلاء العلماء بهذه الأحاديث على أن مس العورة بغير حائل ينقض الوضوء. وذهب أبو حنيفة وسفيان الثوري رحمة الله عليهما، وهو مذهب علي بن أبي طالب وعبد الله بن مسعود وعمار بن ياسر، إلى أن مس الفرج ليس ناقضا للوضوء، وأن النهي عن الصلاة قبل الوضوء نهي تنزيه، وأن الأمر بالوضوء للاستحباب. لماذا؟ قالوا: لما رواه الخمسة أيضا أحمد وأصحاب السنن عن طلق بن علي أن رجلا سأل النبي صلى الله عليه وسلم: أحدنا يمس ذكره أيتوضأ؟ فقال عليه الصلاة والسلام: إنما هو بضعة منك. وفي لفظ: وهل هو إلا بضعة منك؟ وهل هو إلا بضعة؟ يعني جزء منك، زي إيدك وزي خدك وزي سائر الجسم. فلذلك سلك بعضهم بقى مسلك الايه؟ النسخ. النسخ، قالوا حديث بصرة بنت صفوان ناسخ لحديث طلق بن علي. طب ليه؟ قالوا لان طلق بن علي كان اسلامه مبكرا، ده قدم المدينة حين كان النبي صلى الله عليه وسلم يبني المسجد، وبصرة بنت صفوان كان اسلامها متأخرا، يبقى اذا حديث بصرة كان متأخرا، لكن ده مسلك ضعيف عند المحققين من الاصوليين. ليه؟ لأن هناك ما يسمى بمرسل الصحابي، ممكن الصحابي بإسلام متأخرا لكنه سمع الحديث من صحابي آخر متقدم، يبقى ده حديث مرسل، ومراسيل الصحابة حجة باتفاق أهل العلم. حتى ابن حزم الذي ذهب في الإحكام، كتابه الإحكام في أصول الأحكام، ذهب إلى خلاف هذا، تجده قد قرر أن هذا هو المذهب المعتمد في كتابه المحلى في الفقه رحمه الله. ذهب بعضهم إلى النسخ، وذهب بعضهم إلى الترجيح. قالوا مسألة مس العورة وردت عن 4 من الصحابة، هم ده 4 على الأقل، بينما حديث طلق بن علي حديث واحد فقط، يبقى رواية 4 أرجح من رواية الواحد. لكن في الحقيقة النصوص التي تتعارض في الظاهر، التي ظاهرها التعارض، الواجب أن نحاول الجمع بينها، الجمع بين النصوص، لأن الإعمال أولى ومقدم على الإهمال. أنت لما بتقول أن ده ناسخ يبقى أنت أبطلت العمل بالنص الثاني تماما، والنسخ سيأتي ترتيبه. يبقى نحاول أن نجمع بين النصوص، بين النصين. إن تعذر الجمع بين النصين من كل وجه، ننظر إلى التاريخ، تاريخ كل نص من الاثنين، فالنص المتأخر الذي ورد مؤخرا ينسخ النص المتقدم. طيب إن لم يمكن الجمع بين النصين ولا نعرف، لم نعرف التاريخ، تاريخ النصين، يبقى يصار إلى الترجيح. يبقى خلي بالك، لا يصار إلى النسخ إلا عند تعذر الجمع بين النصين، ولا يصار إلى الترجيح إلا عند تعذر الجمع وتعذر النسخ. هنا الجمع ليس متعذرا. احنا بنشوف ان النبي عليه السلام امر باشياء كامره مثلا بالوتر، صلاة الوتر، ان الله تعالى قد زادكم صلاة الى صلاتكم، هي صلاة الوتر، ان الله وتر يحب الوتر فاوتروا يا اهل القرآن. هذه امره، امر بالوتر، وهذا الامر هو الذي دعا ابا حنيفة رضي الله عنه الى القول بوجوب صلاة الوتر. أبو حنيفة يوجب صلاة الوتر، الجمهور قالوا أبدا ليست واجبة. طب ما هو الأمر هو الأمر بيفيد الوجوب، قالوا آه الأمر يفيد الوجوب إلا أن يصرفه عن الوجوب صارف، وهنا صارف. ما هو الصارف؟ حديث طلحة بن عبيد الله رضي الله تعالى عنه في الصحيحين قال: كنا جلوسا عند النبي صلى الله عليه وسلم فأقبل أعرابي فائر الرأس يسمع دوي صوته ولا يفقه ما يقول، عبي صوت عالي جدا مش قادرين نفهم منه حاجه. فلما دنا اذا هو يسال عن الاسلام، فقال: يا رسول الله اخبرني ماذا فرض الله علي من الصلوات. قال: 5 صلوات في كل يوم وليله. قال: هل علي غيرها؟ خلي بالك، هل علي غيرها؟ قال: لا، الا ان تطوع. يبقى ما عدا الصلوات الخمس هيبقى ايه؟ تطوع. أنا أتيت بهذا الحديث بالذات ليه؟ لأن أبا حنيفة رضي الله عنه قال: صلاة الوتر واجبة وليست فريضة. هو يفرق بين الفرض والواجب، فقال هي واجبة وليست فريضة. فلذلك حديث طلحة يرد على هذا، ما عدا الصلوات الخمس فهو إيه؟ تطوع، إلا أن تطوع. يبقى ده صارف، حديث طلحة بن عبيد الله صارف للأوامر، للأمر بالوتر من الوجوب إلى الاستحباب. كذلك هنا نقول نفس الشيء: فليتوضأ فليتوضأ فليتوضأ. ولما سئل في حديث طلق بن علي صلوات الله وسلامه عليه، لما سئل عن الوضوء، الرجل يمس ذكره أيتوضأ؟ قال: إنما هو بضعة منك. يبقى الأمر هنا ينبغي أن يكون للتنزيه، يصرف من الوجوب إلى التنزيه. يبقى المذهب الذي يترجح لي هو مذهب أبي حنيفة رحمه الله وسفيان الثوري، أن الأمر بالوضوء من مس الفرج إنما هو للتنزيه وليس للإيجاب، وأن الأمر بالوضوء في هذه الحالة سيكون مستحبا وليس إيه؟ وليس واجبا.